طيب ما الملك؟ لأنه ثبت عن غير ما واحد من الصحابة أنه كره ذلك. فنحن طبعا لهؤلاء الصحابة نكره ذلك بدون أن نلزم الناس بذلك ونوجب ذلك عليهم لعدم وجود أيضا الدليل الملزم لذلك. هذا ما يتعلق بالسؤال السابق. نعود الآن ممكن تفضل.